الرجل عنده بقى رؤيان بيرؤى وناس عمالين بيرسلموا في البيت وناس عمالين بينظموا في مش عارف في المزرعة وناس عايزين يسكنوا السيارات وعايزين يعملوه ويأتمرون بأمره ولا يدخلون عليه إلا بإذنه وقاعد كده من غير تحمل مشقة يبقى ملك ولا لا؟ احنا قلنا دي احنا قلنا فكره من امبارح اللي يقولوا عليه ملك زمانه ملك ايه ملك زمانه ده يعني اداكم نعمة وفيرة وكل حاجة وجعل فيكم ايه ملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الملكية الواسعة اللي تريح الواحد دي تحديد ايماني تحديد ايماني. يقول لك من اصبح معافا في بدنه امنا في سره عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما دام عنده الحكايه دي وحيزت له الدنيا بحذافيرها يبقى ملك ولا مش ملك؟ يبقى ما دام ربنا مديكم الرسائل دي يبقى جعلكم ايه؟ جعلكم ملوكا. واتاكم ما لم يؤتي احدا من الايه؟ من العالمين اللي كانوا حواليكم اتاكم ما لم يؤتي احدا ايه؟ وبعدين برضو ولا عليهم هذا ألم يعطي سليمان وهو من بني إسرائيل ملكا لم ينبغي لأحد من بعده؟ بس دي ما قالهاش موسى لأن دي جت بعد موسى بحبشر جيل مفهوم ولا لا؟